يخص ما قاله المصنف في مسألة أن يكون العوض بالإضافة إلى أن يكون على المال، قال لا يمكن العوض أن يكون حقا وإن كان يمكن أن يكون منفعة، وناقش في عمل الحر. أما إذا كان حقا فلا يمكن، سواء كان الحق قابل للنقد كحق التحجير فإنه توقف فيه، أو كان الحق غير قابل للنقد كحق البداية وحق الحضانة مثلا، أو كان غير قابل أيضا للنقل والإسقاط، قابل للإسقاط لكن مقابل للنقل كحق الشفعة وحق الخيار. ثم ناقش كما قلنا المناقشة التي حصلت ما بينه وبين صاحب الجواهر ومناقشة صاحب الجواهر لكاشف الغطاء. هذا المبحث كله تقدم. الآن عندنا مطلب آخر، مر عندنا في بداية الأصول مصطلح الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. معنى الحقيقة الشرعية عبارة بشكل مختصر أتكلم، وعبارة عن ذلك المفهوم الجديد، الحقيقة الجديدة التي وضعها الشارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله، عبارة عن مفهوم جديد الشارع المقدس يقول هذا المعنى اصطلاحي. إذا أردت مثلا بلفظ الصلاة ليس الدعاء، وإنما إذا أردت وإذا قلت الصلاة المقصود هي عبارة عن التكبير وينتهي بالتسليم. على اختلاف الأمثلة، أنا ما أتحدث عن الأمثلة لأن أيضا وقعت للمناقشة، هذا نعبر عنه حقيقة شرعية باعتبار الشارع وضعها، إما وضعها ابتداء أو نقلها واستعملها بطريقة وضع جديد، بحيث عندما يستعملها في المعنى الجديد لا يحتاج إلى قرينة، أصبح هذا هو المعنى المفهوم عندما يخاطب النبي المسلمين صلاة يفهمون هذا المعنى. لا أحد يسأل هل تريد من الصلاة هذه الصلاة أو تريد الدعاء، فإذا أردت الصلاة عليك أن تنصب قرينة، لا تصل الحالة إلى نصب القرينة. معنى الصلاة هو هذا. الشارع القرآن عندما يقول أقم الصلاة مو يعني ادعو، وإننا صلوا هذه الصلاة الموجودة. هذا نعبر عنه حقيقة شرعية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد النبي إلى الإمام العسكري عليه السلام. أيضا قد يصير عندنا مصطلح جديد خلال فترة 200 سنة، إذا أصبح مصطلح جديد نعبر عن حقيقة متشرعية، فكان يستعملون هذه الألفاظ في زمن النبي باستعمال معين مع القرينة أو لم تستعمل، ثم استعملت في هذه الفترة أيضا بلا قرائن على نحو وضع جديد، فأيضا نسميه حقيقة متشرعية. مثلا كان مثلا الحج كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله باعتبار يبتلون في السنة مرة، مثلا أنا أذكر فقط من باب المثال يبتلون به في السنة مرة مثلا، فيحتاج إلى قرينة. لكن عندما تطول المدة الزمنية أصبح لفظ الحج إذا أطلق لا يريد منه القصد، وإنما يريد منه المعنى الشرعي اللي هو حج بيت الله الحرام. فهل حدث هذا المصطلح في زمن الأئمة عليهم السلام؟ إذا حدث واستعملناه بلا قرينة لأن وضع جديد نعبر عن حقيقة متشرعية. هذا معنى ملخص في الأصول يذكروه بشكل لبعض الفوائد المترتبة عليه. الآن نأتي إلى البيع. مصنف يقول البيع هل له حقيقة شرعية؟ هل له حقيقة متشرعة أو لا؟ البيع، لفظة البيع، كان هذا اللفظ مستعمل في زمن الجاهلية يعني قبل الإسلام. فجاء الإسلام ما موجود من مفهوم التفتري من مفهوم البيع كأن ما عنده شيء جديد، وإنما أمضى هذا المعنى، هو الموجود عندكم عندنا. نعم عندي بعض القيود وبعض الشروط، هذه القيود والشروط ليس لها دخالة في تحديد المفهوم، وإنما مفهوم البيع هو نفس المفهوم السابق الموجود. فالمصنف يقول البيع ليس له حقيقة شرعية وليست له حقيقة متشرعية، يعني الشارع لم يصطلح اصطلاحا جديدا اسماء البيع. فمفهوم البيع عندكم، مفهوم البيع عندنا، ما هو مفهوم البيع بشكل عام؟ هو عبارة عن نقل المال أو مبادلة، عفوا مبادلة مال بعوض، مبادلة مال بمال، اللي ذكر الفيومي معنى عرفي، واللي قلنا أنه كأنه سابقا في بداية الدرس مفضل المكاسب أيضا تبديل أعواض، هذا العوض العرض يعني مقام هذا العرض حتى يحفظ الإنسان مالية ما عنده. هذا المعنى المصنف يقول نفسه. مع ذلك كون حقيقة واحدة، الفقهاء في مقام تحديد البيع اختلف، لكن أيضا هذا الاختلاف ليس من باب اختلاف حقيقة وماهيته، وإنما هذا الاختلاف ناشئ في أن لوضوح البيع كيف أنا أعبر مراد البيع، مراد من البيع. اتفقنا أن الحقيقة واحدة هي مبادلة مال بمال، لا اختلاف في ذلك. لكن أنا في مقام قضايا الفقهية أحاول أن أحدد، طبعاً مع ملاحظة الحدود هي ناظرة إلى الحقائق المتأصلة. قرأنا في المنطق الحدود يعني التعريفات هي ناظرة إلى الحقائق المتأصلة التي فيها جنس حقيقي وفصل حقيقي. أما التي ليست فيها حقائق متأصلة هي عبارة عن أمور اعتبارية. الأمر الاعتباري بحسب رأي المعتبر، فإذا يوجد جنس هو ليس جنسا حقيقيا وإنما هو جنس بلحاظ من اعتبره. فبهذا سيكثر الإشكال على أغلب التعريفات التي سيقت في الأمور الاعتبارية، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات. لكن الفقيه في مقام أن يضبط العوارض الذاتية للمسألة المبحوث عنها يحتاج أن يبين حدود سعة ضيق بحث. ولذلك إذا تتذكرون في الكفاية، الكفاية قدس الله نفسه دائما كان عندما يناقش التعريف يقول الأمر سهل لأن هذه التعاريف كلها عبارة عن حدود اسمية، يعني تبديل لفظ بلفظ أوضح، مثل ما نأتي إلى معالم السعدان نبتون هكذا يقولون. لكن من خلال مناقشتهم يبدأ أنه ليس تحريف تبديل لفظ بلفظ، ولا لماذا يتصدون لمناقشة؟ هذا حد جامع مانع، فيناقش الحدود من هنا جامع لا مانع. لذلك الشيخ سيذكر مجموعة تعاريف للبيع ويبدأ بمناقشتها، ثم يختار هو قدس الله نفسه تعريفا يقول هذا التعريف خالي من الإشكالات اللي أنا بينته، لكن أيضا فيه إشكالات من جهة أخرى. هذا مجمل يعني بحثنا لدرس هذا اليوم. قال قدس الله نفسه. ثم الظاهر أن لفظ البيع، أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية. شرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، متشرعية في زمن الأئمة صلوات الله عليهم، يعني مو عند المتشرعة ما بعد الأئمة، لا، في زمن الأئمة نسميها متشرعية، في زمن النبي نسميها شرعية، حقيقة شرعية. له يقول لا، الظاهر ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية، بل هو البيع باق على معناه العرفي الذي ذكرناه سابقا كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. هذا المصنف مطالب بتوضيحه، هو قال كما سنوضحه. إذن ننتظر من المصنف أن يوضح لنا أن البيع باق على معناه العرفي، فننتظر. مع ذلك قد يتصور المتصور أنه لما كان باقي على معناه العرفي يكون واضح عند الجميع، يقول لا. مع ذلك فإن الفقهاء، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، لكن لا بد من الإشارة إلى شيء. نقول هذا الاختلاف ليس اختلاف في حقيقة البيع وماهيته، باعتبار هو باقي على معناه. مع ذلك الفقهاء اختلفوا في التعريف، التعريف ليس في حقيقته، ليس في ماهيته. نعم اختلافهم بالحدود قد يوهم إجمال المفهوم، قد يوهم إجمال المفهوم، لكن مع ذلك هو المفهوم غير مجمل. العبارات قد تكون يعني مختلفة في الإشارة إلى التعريف أو في بيان التعريف. قال إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه. سنذكر الآن ثلاث تعاريف، وكل تعريف فيه ما فيه، فأرجو الالتفات للموضوع. قال ففي المبسوط الشيخ والسرائر ابن إدريس والتذكرة العلامة وغيرها كما في التحرير أيضا عرفوه بهذا التعريف، التعريف الأول. لا ننسى هذا التعريف للشيخ وابن إدريس والعلامة. قالوا البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره. كيف انتقل؟ بعوض مقدر غير مجهول على وجه التراضي. هذا على وجه التراضي. فش يقول عندنا الكلام؟ انتقال عين من شخص إلى غيره. غيره شنو يعني؟ غير شخص، من هذا الشخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. هذا التعريف الأول، فعبر عنه انتقال، انفعال. هذا التعريف فيه مشكلة؟ قل نعم، أكو عندنا مشكلة بالتعريف. خلي نذكر ماذا قال. قال وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة، مسامحة واضحة. شو يلتفتون هذا التعريف؟ نجي نرجع نقرأ الآن. قال هذه عندي عين، ما هو البيع؟ قال انتقال عين من شخص إلى آخر بعوض مقدر، هذا العوض مقدر على وجه التراضي. هذا معنى البيع على تعريف الجماعة. وين المسامحة؟ والمسامحة واضحة. أنا الآن عندما أعرف البيع يعني أعرف المعنى المصدري. أعرف المعنى المصدري. بعد أن أعرف البيع، أحد آثار البيع أن يكون هناك انتقال. فالانتقال هو ليس البيع، الانتقال من آثار البيع، يعني إذا تم البيع انتقل. فالبيع ليس انتقال، وإنما الانتقال من لوازم البيع. وتعريف الأشياء بلوازمها لا يقبل عليه أهل النظر. لا بد أن نعرف الشيء بماهيته وحقيقته. فالتعريف باللوازم تعريف يعتبره تعريف مسامحة، عرفناه باللازم وتركنا الملزوم، لأن اللازم هو عبارة عن أثر والأثر يفتقر إلى المؤثر. إحنا نأتي إلى المؤثر نغفل عنه ونذهب إلى الأثر، معنى ذلك إحنا ما أدركنا حقيقة البيع. لماذا؟ لأن هذا التعريف انتقال عين من شخص إلى آخر بعوض مقدر على وجه التراضي، قد أنا الآن ما أعرف بالفقه أقول هذا ينطبق على الهبة المشروطة. هبة المشروطة انتقلت هذه العين إلى آخر بعوض على وجه التراضي. اللازم قد اللازم يكون أعم مما نحن فيه. اثنين، بيع المسجد شلون؟ أنا أريد البيع أغراض المسجد، من هو الشخص اللي ينتقل العين من عنده؟ ما عندي شخص. بيع الوقف، البيوع كلها بيوع. فعندنا مشكلة في هذا التعريف. هو الشيخ ما بين كل ما يتعلق بالمشكلة، ما بين كل ما يتعلق بالمشكلة، لأن ماذا قال؟ قال مسامحة واضحة. بس احنا ما ندخل بكل تفاصيل الإشكال. لأجل هذه المسامحة الواضحة التي رآها، الآخرون عندما جاءوا إلى التعريف لم يرضوا عن هذا التعريف، فسألناهم ما هو التعريف المختار عندكم؟ أنتم إذا رفضتم هذا التعريف اطرحوا لنا بديلا عنه، أما أنت تشكل فقط بلا حل هذا غير صحيح. هاي حتى في المسائل العدنى الفقهية، إنسان عندما يشكل لابد يوجد حل، وإلا مجرد أن تشكل بلا حل هذا غير صحيح. فلعل الذي قبلك قد أيضا ملتفت للإشكال لكن لم يصل إلى حل. أنت عندما تشكل، عندما تنقض، ابرم لنا شيئا أفضل في المدارك العلمية هكذا. فهؤلاء عندما أشكلوا بيّنوا لنا تعريفا آخر. ما هو التعريف؟ قال وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة كما ذكرنا، عدل آخرون إلى تعريفه بشيء آخر. هذا التعريف الجديد من اللي ذكر؟ المحقق في المختصر. إذا تراجعون إلى المختصر اللي هو شرح يعني متن خاص للمحقق قدس الله نفسه، لعله اختصر المعتبر، مو بالشرائع ذكر هذا، بالمختصر اللي الرياض هو شرح على المختصر كما قلنا سابقا، والدروس أيضا الشهيد الأول أشكلوا بهذا الإشكال. طبعا المختصر هو متقدم عن التذكرة، يعني التذكرة متأخرة عن المختصر، يعني التذكرة العلامة، والعلامة متأخرة عن خاله، مو شكل. فهذا تعريف المختصر، وتعريف يعني مو المختصر استدرك على العلامة. تعرفون بعض المطالب مرات نذكر متن لم نتفق إلى القائل، وإنما نناقش الرأي فقط، نناقش الرأي. قال عدل آخرون إلى تعريفه على النحو التالي، هذا التعريف الثاني. ما هو البيع عندكم؟ قالوا البيع عندنا هو الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. شوية التفتوا جدا، هذا مطلب الآن راح ندخل شوية عمق مسألة. ما هو البيع أيها المختصر، أيها الدروس، يعني أيها المحقق والشهيد؟ ما هو البيع؟ قال نحن نعرف البيع عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. فلا شك أنهم من هذا الكلام إن أرادوا البيع فعل البائع لا يصح أن يذكروا القبول، لأن القبول ليس فعل البائع، وإنما القبول فعل المشتري، فعل المشتري. وإن أرادوا من البيع يعني عملية البيع القائمة بالطرفين فيكون إيجاب من البائع وقبول من المشتري على أي نحو؟ الدالين الإيجاب على الانتقال، الدالين على الانتقال، يعني ينتقل هذا المال إلى هذا المال. عندك إشكال؟ يقول بلي عندي إشكال جدا مهم. يقول ما هو البيع؟ حقيقة البيع ما هو؟ شو أفترض؟ إحنا عندنا في داخل أنفسنا معاني كثيرة، وعندنا في عالم الألفاظ أيضا ألفاظ كثيرة. البيع، حقيقة البيع، هل اللفظ له علاقة بالبيع؟ يقول لا، البيع من مقولة المعنى، يعني هو عبارة عن ذلك الاعتبار النفساني في داخلي، هذا معنى البيع، يعني أنا في داخلي أريد أن أنقل هذا المال إلى مال آخر. شو الترتيب؟ هذا اللي بالداخل كيف أبينه؟ كيف أكشف عنه؟ تارة أكشف عنه بلفظ، تارة أكشف عنه بإشارة، تارة أكشف عنه بكتاب. ذن الأشياء الثلاثة أن كاشفات عن حقيقة ما يختلجني. تارة اللفظ له علاقة، اللفظ في بعض الحالات له علاقة، مثلا الذين يظاهرون في مسألة الظهار، قد الفقيه يقول لابد أن يقول أنت علي كظهر أمي، ما يكفي أن هو ينوي بداخله أو يكتب أنت علي كظهر أمي، لا، لابد أن يتقيف اللفظ جزء المعنى. يقول البيع ليس هكذا، البيع نتصور به الصور التالية: أولا أن البيع حقيقته هو الجانب المعنوي، أريد أن أنقل، أريد أن أعوض هذا المال بمال آخر، هذا واحد. اللفظ ليس له، التفت، ليس له دخل في حقيقة البيع، لا شرطا ولا شطرا، لا جزءا ولا شرطا، هذا اختاره وغيره اختاره. معنى آخر أن البيع عبارة عن هذا المعنى زائد اللفظ، نحو المركب شكون جزءا شطرا، هذا لا مرفوض. وتارة أنه هذا البيع النقل، لكن على أن لا يكون اللفظ جزء منه، مشروط باللفظ، بغير اللفظ لا يتحقق. وتارة اللي ما ذكره أن يكون لفظ فقط ما له علاقة بالمعنى، هذا لم يذكره لي عدم وجود قائل به أصلا. جئنا الآن إلى تعريف هؤلاء الأصحاب، ماذا قالوا؟ قالوا البيع هو عن عبارة عن الإيجاب، تفت، والقبول، إيجاب من البائع وقبول الدالين على الانتقال. فإذا كان إيجاب وقبول دالين معناته أن البيع من مقولة اللفظ، والإيجاب بعته. عندنا إشكال معقد جدا، إذا كان لابد من اللفظ في حقيقة البيع، إذا كان هناك، لاحظوا، إذا كان اللفظ هو الحقيقة لا يمكن أن يكون الكاشف عن لفظ لفظ آخر، اللفظ يكشف عن مكنون نفسي، فاللفظ إذا صدر لا يكشف عن لفظ آخر، يعني الإيجاب سيحتاج إلى لفظ، يعني قبلت بعته يحتاج إلى لفظ لبعته، وقطعا هذا غير معقول، ما يعقل أن اللفظ إذا صدر صدر بعد أي لفظ يكشف عنه. لذلك الشيخ يقول أن هذا التعريف منهم قدس الله أنفسهم أيضا تعريف فيه إشكال. جامع المقاصد التفت قال هذا تعريف غير صحيح، جاء جامع المقاصد قال أنا سأحل الإشكال، أنا سأطرح تعريفا خالي من الإشكالات. عرف صاحب جامع المقاصد هذا التعريف الشيخ أيضا بالمرصاد، قال تعريفك يا جامع فيه ثلاث إشكالات، وحاولنا أن نتعرف نحل الإشكالات ما استطعنا. فالشيخ راح يذكر الإشكالات يقول لعلكم تجاوبون تدافعون، أيضا هذا الدفاع باطل. فش تسوي يا شيخ نحل الإشكال؟ قال أنا راح أعطيكم تعريف، هذا التعريف سالم عن إشكالات القوم لكن أيضا هو بيك هم إشكالات عنينا. خلينا نشوف الآن جواب عن التعريف الثاني، كلام مع التعريف الثاني، تعريف المختصر المحقق وتعريف الشهيد اللي هو عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. قال عرفه هؤلاء بأن البيع بعبارة أخرى أن البيع هو الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، بعت قبلت، تام هذا التعريف؟ كلا. لماذا؟ لهذه النكتة، وحيث إن البيع ليس من مقولة اللفظ بل من مقولة المعنى، يعني البيع عبارة عن اعتبار عند الشخص، اعتبار قضية اعتبارية دون اللفظ، ما يحتاج اللفظ في البيع لا مجردا حتى ماذا يكون شرط أو بشرط قصد اللفظ، يعني لفظ فقط أو بشرط قصد المعنى. وإلا إذا كان هو ليس من مقولة المعنى عن من مقولة اللفظ، وإلا لم يعقل إنشاء البيع باللفظ. شو صير العبارة؟ اتفق لي. وإلا يعني إذا لم يكن البيع من مقولة المعنى فماذا سيكون؟ من مقولة اللفظ، إما مجرد أو مع المعنى. بالنتيجة اللفظ راح يكون جزء من حقيقة البيع، فإذا كان اللفظ جزء من حقيقة البيع لم يعقل إنشاء البيع بين قوسين يعني اللفظ باللفظ، لم يعقل إنشاء اللفظ باللفظ، لأن اللفظ إذا أنشئ أولا حصل بعد كيف أنشأه، واللفظ عبارة عن وجود متصرم انتهى، كيف أنا أنشأه؟ الإنشاء يختلف عن الإخبار. شوية التفتوا لهذه المعركة بين السيد الخلوئي قدس الله والمشهور، ما هو الإنشاء؟ جملة إنشائية. المشهور يقولون الجملة الإنشائية هو عبارة عن إيجاد، إنشاء بحسب اللغة إيجاد، أنشأت يعني أوجدت، فعبارة عن إيجاد. خبر شنو؟ خبر عبارة عن حكاية. الآن السماء تمطر، أنا أحكي، مو أنا مطرت السماء، أنا أحكي، فأنا أخبرك. بينما العتق البيع إنشاءات، أنا لو ما أعتق، لو ما أقول عبدي حرون ما يتحقق. المشهور قالوا الإنشاء هو عبارة عن إيجاد. السيد يقول هذا ما يعقل، شنو يعني إيجاد؟ إيجاد تابع لعلله، فش تقول يا سيدنا قول؟ يقول الإنشاء هو عبارة عن إبراز الحالة النفسية بمبرز خارجي، هذا معنى الإنشاء. يقول حتى الإخبار هالشكل، بس الإخبار من تبرزها على نحو الحكاية، ما أنا من تبرزها عبارة عن شيء تريده أنت، هي قضية أنتوا تراجعوها بعد في الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. حتى في هذا الموطن هو هم ذكر شيئا متمما نظريته، فحاول أن يذكرها في أكثر من موطن. إحنا الآن نريد أن نبين على رأي المشهور، لأن الشيخ يبدو عن المشهور، يقول الإنشاء عبارة عن إيجاد. التفتوري، الإنشاء عبارة عن إيجاد، البيع بحسب تعريف الجماعة أن يكون من ماهية اللفظ. ليش قالوا البيع عبارة عن إيجاب، عبارة عن قبول، فجعلوا اللفظ من ماهية البيع. الآن ممكن أن تنشئون البيع اعتبار البيع إنشاء. ما هو البيع؟ البيع عبارة عن إيجاب وقبول. النشأة بيش تنشأة؟ بلفظ. إنشاء لفظ بلفظ هذا غير معقول، لأن اللفظ ليس له بقاء، واللفظ عبارة عن شيء. تتذكرون الجذر الأصم في المنطق؟ هذا مطلب ألف علي الأبهري أثير الدين وغيره، مطلب اسمه الجذر الأصم، ذكروا، وهو أن القضية القاعدة الكلية هل تشمل نفسها أو لا. إذا واحد دخل في الغرفة الآن وتكلم بكلام ثم قال كل كلامي كذب، هاي كل كلامي كذب تشمل نفسها؟ يعني هذا الكلام كل كلامي أيضا خبر، تشمل نفسها القاعدة أو لا؟ شوفوا الجذر الأصم كيف الجماعة حلوا. الآن إنشاء لفظ بلفظ هذا أمر متعذر، فماذا نفعل يا شيخنا؟ يقول تصدى جامع المقاصد المحقق الكركي، المحقق الثاني، قال جامع المقاصد، قال وإلا لم يعقل إنشاؤه باللفظ، فلهذا الإشكال عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بطريقة أخرى. قال هذه مشكلة الإيجاب والقبول لابد أن ننتهي من عدها. لا تذكرون شيء اسمه إيجاب وقبول حتى نخلص. يا أبا شو نقول يا جامع المقاصد؟ ماذا نقول؟ قال قولوا البيع عبارة عن نقل العين، لا تقولوا الانتقال حتى نتخلص من المحظور السابق، لأن البيع مصدر فعل مو انفعال. لا تقولون انتقال وإنما قولوا نقل. خلصنا يا أبي نقل. كيف يتم النقل؟ هو عبارة عن نقل العين، هذه العين أبيعها قلتها بالصيغة المخصوصة، أنقل العين بالصيغة المخصوصة. فهذا نتكلم احنا عن البيع اللي هو فعل فعل البائع. الشيخ جامع المقاصد تعريفه يختلف عن تعريف الجماعة من جهة. جامع المقاصد تكلم فقط عن نقل العين، يعني عن الفعل القائم بالبائع. الجماعة ذكروا إيجاب وقبول، يعني عن عبارة عن البيع القائم بالطرفين. فجامع المقاصد من هالجهة تخلص، قال احنا كلامنا عند البيع مو عند الشراء، فقال هو عبارة عن نقل العين. حتى لا تشكلون علينا بماذا؟ لا تشكلوا علينا بأنه انتقال، نقل العين. هذا واحد. اثنين بالصيغة المخصوصة. يا أبا تعال شنو الصيغة المخصوصة؟ ذاك قال إيجاب، احنا ما قبلنا. الآن أنت ماذا قلت؟ صيغة المخصوصة، صيغة أي إيجاب؟ قلت نقل البيع بالصيغة. التفت جدا، نقل البيع بالصيغة المخصوصة. شيخنا يقول يرد عليه ثلاث إشكالات، واحدة على مبانية، هو جامع المقاصد على مبانية، هو عنده مبنى بالبيع وعرف البيع فأوقع نفسه في تناقض. واحدة على ما تقدم أيضا قال بالصيغة المخصوصة، رجع نفس الإشكال اللي يحاول أن تخلص من عنده. الثاني قاعد يقول نقل، البيع نقل، يقول البيع مو مرادف للنقل. عندما تعرف بشيء الآن أقول نقلت ملكي، نقلت الكتاب، ما حد يفتهم من البيع. أنت قاعد تقول عبارة عن نقل، خو أنا استعمل النقل، نقلت كتابي إليك. يقول لذلك العلامة اللي هو متأخر عنه متقدم عنه، كأنه هذه العبارة العلامة ذكرها في قضية راد يستفيد منها الشيخ هنا، لكن العبارة منقولة مفتورة. أنا قلت لك نص عبارة التذكرة. التذكرة عند مجموعة شرائط، من اجى إلى الرابع اللي هو يتعلق بالصيغة، شرط ايش قال؟ قال لابد أن يكون هناك تصريح. ما نقبل بالكنايات، لابد أن يكون هناك تصريح، ولازم أقول بعت على كلام جامع المقاصد. أقدر أقول نقلت، لكن هاي يقولون ما تفيدنا البيع، لأن هاي بالكناية، فأنا بعت فانتقل. أما رأسا أقول نقلت، ما تفيدنا هاي، انتقال فعلي عبر عنه كناية. العلامة قال هذا ما يصير، البيوع يردلها في الألفاظ دالة. فاشكالات عليك يا جامع المقاصد من ثلاث، خلي ناخذ الأول والثاني والثالث نترك. قال عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، هذا يا تعريف رقم شقد؟ ثلاثة. ويرد على طبعا هذا النقد والإبرام ترى يطور الذهن كثيرا، يعني مهمة قضية أنه هذه المناقشات في قضية التعاريف. قال ويرد عليه ألف وباء وجيم، لكن زبدة المخاض في الرد هو الثالث. ويرد عليه، أقرأ العبارة هالشكل، ويرد عليه، أعبر السطرين والنصيف، ويرد عليه أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. هذا المحذور الثبوت كأنه أو الإثباتي، ما يمكن ما يمكن. قبلها عندنا مناقشتين ألف وباء. ويرد عليه أولا ألف أن النقل مع عادة يذكرها يعني بالإضافة إلى، فهذا عبارة عن إشكال مستقل، أن النقل ليس مرادفا للبيع أصلا، ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، وجعله من هو التذكرة نقلت، جعلها من الكنايات. هو هيك قال صاحب التذكرة. أنقل لك نص ما قال، إذا بالهامش عندك شو يقولون؟ قل لم نعثر عليه بعينه. صحيح، هو التذكرة ما قال هالشكل، وإنما التذكرة ذكر شيئا آخر نعم يستفاد منه، لكن في أمانة النقل لابد أن نذكر العبارة، عبارة التذكرة. ماذا قال؟ قال الرابع، يعني من شرائط الصيغة، التفت، الرابع من شرائط، ذكر صيغة، قال الرابع، الرابع منين؟ من شرائط الصيغة، العقد، العقد يعني، مو المتعاقدين ولا العوضين، لا الصيغة. قال الرابع، إذا أثنيتك تبقى أقرأ على كيف، قال الرابع التصريح، فلا يقع بالكناية مع النية، يعني أنا ناوي أن أبيع بس عبرت بالكناية، مثل أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني أو سلطتك عليه بكذا. هاي كلها ألفاظ ذكرها التذكرة، فلا يقع بالكناية مع النية، مثل أدخلته في ملكك، جعلته لك، أو خذه مني، أو صلتك عليه بكذا، ذن كلهم كنايات عبرهم. فهاي لفظة نقلت نعم ما ذكرها هو، لكن أيضا هي كناية. ثم قال هو التذكرة بعد أن ذكر هذا اللي بيناه، قال عملا بأصالة بقاء الملك. فإذا قلت لك خذه مني صلتك عليه بكذا، يقول ما تفيد النقل هذا، ما تفيد البيع. عملا بأصالة بقاء الملك. اثنين، ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب به. شنو يعني خذه مني؟ شنو يعني؟ هاي عبارة التذكرة. فنعم لم يصرح هو بأن نقل، لكن هذا النقل يفيد فائدة الكناية. والعلامة لم يرضى، ويبدو هذه الأشياء اللي ذكرها هو قال مثل، فمو محصورة بأدخلته في ملكك جعلته لك، أو أدخلته في ملكك جعلته لك أو خذه مني صلتك عليه، وإنما هذا باب المثال أيضا نقلته لك أيضا تفيد الكناية ولا تصلح للبيع. هكذا قال، نص العبارة ما بها نقل، لكن العلامة يقول هذه كنايات لا يصح البيع بالكناية. إش كان إذن على جامع المقاصد؟ أن النقل ليس مرادفا للبيع، ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلته. إس هاي صرح في التذكرة مو تصريح، لو قايل ولذا قال في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع في الكنايات والنقل من الكنايات كان أوفق. لذلك استدركوا علي المحققين يعني طابعين الكتاب بالتحقيق، قالوا لم نعثر عليه بعينه، وصرح معناته نفس اللفظ قاعد نقل الآن. نعم فيه بعد ذكر شرط التصريح عدم انعقاده بمثل أدخلته في ملكك جعلته لك إلى آخره لما بين العبارة. فنعم تصريح لم يكون، فلعل الشيخ اعتمد على من نقل له ذلك وثبت هاي العبارة. صار الإشكال الأول. الإشكال الثاني على مبنى منه جامع المقاصد. جامع المقاصد سيأتينا إن شاء الله تعالى عن قريب عندما ناقش قضية المعاطاة. معنى المعاطاة أن يتم النقل والانتقال بلا صيغة، هاي إيجابنا. إيش قال جامع المقاصد؟ قال هذا بيع، قال بيع لكنه جائز ليس لازم. شنو فائدته؟ ما يفيد الإباحة. مع اعترافه بأن المعاطاة بيع لكن بيع جائز، الآن هو ماذا يقول؟ يقول نقل العين بالصيغة المخصوصة. المعاطاة فيها نقل لكن ليس فيها صيغة، وهي أيضا بيع على رأيه. فمعناته أنت أخرجت المعاطاة من البيع، وهذا التعريف أيضا غير مانع غير جامع. لعلك تقول أن قصد من البيع اللازم عندما قال البيع نقل صيغة مخصوصة بيع اللازم، هذا خلاف التعريف. التعريف عندما يكون لابد أن يدخل الأفراد وإن ندرت، فالمعاطاة عنده بيع وهي خارجة عن هذا التعريف. هذا على مبناه قدس بينه يرى بلا هو هم مبنى المقيع. على كل عندنا الإشكال الثالث والأهم نفس إشكال الماضي عندنا مع جماعة الشهيد والمختصر، أيضا صيغة، أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. ممكن تجاوبون يقول عندنا في الجواب اعتذار يعني يقدر يبين، لكن هذا ما راح نوصل النتيجة. يأتي إن شاء الله بقية التعليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.